في أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه. وقال آخرون معناه لا حجة له عليهم. قال آخرون كقوله إلا عبادك منهم المخلصين إنما سلطانه على الذين يتولونه. قال مجاهد يطيعونه. قال آخرون اتخذوه وليا من دون الله والذين هم به مشركون أي أشركوه في عبادة الله تعالى. ثم قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. رمي المشركين الرسول بالافتراء لنسخ بعض الآيات والرد عليهم. يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وإيقانهم وأنه لا يتصور منهم الإيمان وقد كتب عليهم الشقاوة. وذلك أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت مفتر أي كذاب وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال مجاهد بدلنا آية مكان آية أي رفعناها وأثبتنا غيرها. قال قتادة هو كقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها الآية. فقال تعالى مجيبا لهم قل نزله روح القدس أي جبريل من ربك بالحق أي بالصدق والعدل ليثبت الذين آمنوا فيصدقوا بما أنزل أو أنزل أولا وثانيا وتخبت له قلوبهم وهدى وبشرى للمسلمين أي وجعله هاديا وبشارة للمسلمين الذين آمنوا بالله ورسله. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نسبة المشركين تعليم القرآن إلى بشر والرد عليهم. يقول تعالى مخبرا عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والبهت أن محمدا من والافتراء والبهت أن محمدا إنما يعلمه هذا الذي يتلوه علينا من القرآن بشر. ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم غلام لبعض بطون قريش وكان بياعا يبيع عند الصفا وربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء. وذاك كان أعجمي اللسان كان أعجمي اللسان لا يعرف العربية أو أنه كان يعرف الشيء اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه. فلهذا قال الله تعالى رادا عليهم في افترائهم ذلك لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين أي القرآن أي فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة التي هي أكمل من معاني كل كتاب نزل على نبي أرسل. كيف يتعلم من رجل أعجمي لا يقول هذا من له أدنى مسكة أو مسكة من العقل. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم قينا بمكة وكان اسمه بالعام وكان أعجمي اللسان وكان المشركون يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليه ويخرج من عنده فقالوا إنما يعلمه بالعام. فأنزل الله هذه الآية ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ثم قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم